إذا كان بعض العامة يعتقد البركة في الأشجار لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه، فهذه يجب قطعها مطلقا لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. إذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت إلى مكان آخر فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها. كسر عظم الميت الكافر فيه تفصيل، فإذا كانت ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لم يجد التعرض له، أما إن كان حربيا فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفي الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا، لأن أجسادهم محترمة. وش معنى المستأمن والذمي؟ الكفار، الكفار أربعة أنواع، أربعة أنواع: محارب وذمي. ذمي يعني المحارب هو الذي في الحرب بينه وبين الحرب في الجبهة، الذمي هو الذي استولى المسلمين على بلاده ويدفع الجزية ويعيش بين المسلمين ويدفع الجزية، المعاهد هو الذي أتى إلى بلاد المسلمين بموجب عهد، بموجب عهد من المسلمين سواء في بلدهم أو حتى في بلاده، مش هذا معاهد، معاهد بينه وبين المسلمين عهد سواء في بلدنا أو حتى في بلده، في بلده لو سافرنا لبلده فإن بينه وبينه عهد وموجب سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. المستأمن هو الذي دخل على بلادنا مثل ما يدخل الآن بأمن وأمان بتأشيرة وبجواز، هذا مستأمن. إذا أوصى طيب، كسر عظم الميت لا يوجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز الحديث، هذا رأي الشيخ ابن باز يقول التبرع بالأعضاء يقول أنه لا يجوز لحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ماله فقط. إذا أوصى المتوفي بالتبرع بأعضائه فالأرجح أنها لا يجوز. لو قال واحد مثلا أنا عندي كلية ولا عندي شيء لمت أنا فاقطعوه عطوا مريض، الشيخ بن باز يقول لا يجوز تنفيذ الوصية لما تقدم، ولو أوصى لأن جسمه ليس ملكا له. إذا كانت الجثة التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض له. أما إذا كان غير معصوم كالمرتد، المرتد هو الذي مسلم ثم كفر ويدخل في ذلك والعياذ بالله على القول الصحيح تارك الصلاة، تارك الصلاة يقول أنه مرتد على الإسلام، يلزمه إذا رجع أن يتشهد ويدخل في الإسلام. يقول الشيخ كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وقد بلغني أن بعض من قيل إنه مات دماغيا عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه. إذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وش مثله اللي هي دعاء، دعاء رفع اليدين في الدعاء، وقوف الوقوف عند القبر والجلوس الدعاء عنده، إذا دعا أحد واحد يسمعون يقول آمين على دعائه، القصص اللي في أهل القبور إذا رأى أحد الميت أو سمع صوته. أي نعم، هذا الشيخ ذكرها، يقول من سمع ميتا يشكو في قبره يعني من حقوق يقول انقذوني افزعوني، هذه قد ترى عبرة للناس، قد يراها بعض الناس للعبرة، فمن رأى هذا أو رأاه في المنام سواء سمعه بإذنه أو رأاه في المنام أو رؤيا فإنه يخبر أهله، إذا قال له يقول تراني رأيت أبوكم ولا رأيت فلان في حالة كذا ويقول كذا، لعلهم يدورون يمكن في شيء، لأن هذه قد تكون عبرة أو رحمة بهذا الميت. يقول عطني حقي زين وتعرفه. قال إننا مشى من الحرب. إيه نعم. كان قال عطني حقي. طيب. يوم أصبحت رحت عبد الرحمن وحده. الحمد لله. خلاص. أنا أدلل.